لزمة إلا تبين يكتب فيها قصيدة، ما تدري إن القصيد في حسنها تباهى، وإذا بقى بهالكون جمال هي تزيدة، ولا طلت تسرق الكون بضحكة شفاها، في عيونها أشوف بحر وأمواج بعيدة، ورموشها كمطيور لاحت في سماها، طيبة وسماحة قلب تجري في وريدة، وتحب كل شيء يمشي على هواها، لقبلت مثل طير كل يتمنى يصيده، ولامشت أحس إن الكون يمشي وراها، أحسها لحن يطربها وارجع أعيده، ولحقت ودك ما تسمع بهالكون